ولم يقع فيما ينافي كمال التوحيد الواجب. فإذا فعل العبد ما أمر به وترك ما نهي عنه سمي مؤمنا، وإذا حقق أصل الإيمان وأتى بأركان الإسلام فإنه يسمى مسلما، ولو وقع في شيء من الكبائر ولو ترك شيئا من الواجبات يسمى مسلم. وإذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فأفاد أن اسم الإيمان المطلق ينتفي عن الزاني وينتفي عن الشارب وينتفي عن السارق، ينتفي عنه الاسم المطلق ولا ينتفي عنه مطلق الاسم، ينتفي الاسم مطلق ولا ينتفي مطلق الاسم. فنقول إذا أطلقنا الإيمان المطلق فإنه لا يسمى به الزاني ولا الشارب ولا السارق. وأما إذا قلنا له مطلق الإيمان أي معه شيء من الإيمان، دخل في ذلك الزاني والسارق والشارب وجميع أهل الكبائر، لأن معهم شيء من الإيمان. وهذا المراد بالشيء هو الأصل، أصل الإيمان الذي يحق والذي يصح معه الإسلام. إذن هما مترادفان متغايران متلازمان متباينان متفارقان أيضا. فقوله: ونسمي أهل قبلتنا، أي من كان من أهل القبلة وكان ممن شهد بالوحدانية وللنبي بالرسالة أنه يسمى مسلما مؤمنا، ونسميهم مسلمين ونسميهم مؤمنين، وألا نخرجهم من هذه الدائرة من دائرة الإسلام والإيمان إلا بما يوجب ذلك. فيخرج من دائرة الإسلام والإيمان بالكفر، ويخرج من دائرة الإيمان المطلق بالكبيرة، يخرج من دائرة الإيمان المطلق بالكبيرة، ويخرج من دائرة الإسلام والإيمان بالكفر. فإذا ارتكب ناقض من نواقض الإسلام خرج من دائرة الإسلام والإيمان، ويرتكب كبيرة خرج من مسمى الإيمان المطلق وبقي في دائرة مطلق الإيمان. وإذا قال هنا احتج بحديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري، أنس قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، وهو المؤمن. وأيضا أهل قبلتنا من يدعي الإسلام، هذا المراد بأهل قبلتنا وكل من يدعي الإسلام وينتسب إلى الإسلام. فينتسب إلى الإسلام وآمن بالله وشهد رسوله بالرسالة ولم يأتي بما يخالف هاتين الشهادتين سمينا مسلمين. فعلى هذا نقول أن من خالف أصل التوحيد بالشرك والكفر لا يسمى مسلم، من خالف النبي صلى الله عليه وسلم بالتكذيب وعدم التصديق لا يسمى مسلم. أما إذا شهد بالوحدانية وشهد النبي بالرسالة وفعل ما يبقيه في ذات الإسلام فإنه يسمى مسلم ويسمى مؤمن. قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ربنا سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن تدركه العقول أو تبلغه الأوهام والأفهام، وذلك لكماله سبحانه وتعالى. وإنما الذي يجب علينا اتجاه ربنا وخالقنا أن نؤمن به ونؤمن بما أخبر به من أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما الخوض في ذلك كيف يسمع، الخوض في الكيفيات أو الخوض في كيفية ذاته أو الخوض في كيفية أفعال لماذا يفعل كذا ولماذا يقول كذا، فهذا الذي لا يجوز، فهو يسأل ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولا يراد في حكمه ولا يعقب في حكمه سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله: ولا نخوض في الله، أي لا نخوض في ذاته ردا، وإنما نذكرها من باب الإثبات من باب الإيمان. وإذا خالفها من خالف ما يليق بالله عز وجل بينا له الحق ووضحنا له الصواب ورددنا عليه بدعته وباطله حتى يؤمن بالله عز وجل. فقوله ولا نخوض أي لا نخوض كما خاض المتكلمون، خاض الملاحدة، خاض الزنادقة، خاض الجهمية، خاض أهل الحلول، خاض أهل الاتحاد، خاض المعطلة في ذات الله عز وجل وقاسوها بعقولهم كما يقاسوا بعقول على المخلوق، فوصفوا أن صفات الله إنما هي تخيل، أو جعلوا مثبتها جاهلا وجعلوها صفات تجهيل، أو جعلوها صفات تعطيل، فهذا كله باطل. أما أهل السنة فكل ما أخبر الله به وأخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون به ويثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. وإذا قالوا فإنهم يتكلمون في الإله فإنهم يعني أهل السنة لا يتكلمون في الإله بغير علم، وإنما يثبتون يذكرون ما أثبته الله. وأما أهل الباطل فتراهم يخوضون في أفعال الله ويخوضون في صفاته ردا وإبطالا وتعطيلا، وفي أسماء أيضا إبطالا وتعطيلا، هذا كله من أعظم الباطل. قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وهذا كلام حق، لا يجوز لنا أن نتكلم في ذات الله بما لا نعلم، وإنما نقول ما قاله الله عن نفسه، ونقول ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه. فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما سكت عنه سكتنا عنه، ولا نتجرأ ولا نتكلم فيما لا نعلمه. قال: وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب. وذاك يتأدب بتعظيم أسماء الله وصفاته وإجلاله وتوقيره سبحانه وتعالى. قال: ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب. وهذا كلام لبعض العارفين، إنه ينقل عن ربنا سبحانه وتعالى يقول: من ألزمته القيام مع أسماء وصفاته ألزمته الأدب. يتأدب لا فيثبت لله ما أثبته نفسه، ويثبت صفات ما أثبته ربنا سبحانه وتعالى. قال: ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، لأن العقول لا يمكن تدرك حقيقة ذات ربنا سبحانه وتعالى، ولا يمكن تدرك حقيقة ذات صفات الله ولا أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يحاط بسمعه ولا يحاط بعلمه ولا يحاط بقدرته. قال: فاختر الأدب أو العطب. ولا شك أن العاقل يختار الأدب، وأن يلتزم الأدب وينتهي إلى ما انتهى إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما جاء أيضا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ويشهد لهذا، يقول المؤلف: إذا أردت مثالا لهذا فانظر إلى قصة موسى عندما قال ربي أرني أنظر إليك، قال: أن تراني. أراد موسى أن ينظر إلى حقيقة الذات. يقول: لما كشف فقال: ولكن انظر الجبل، لأنك لا تستطيع ولن تستطيع أن تحيط بي، ولن تستطيع أن تتحمل رؤية جماله سبحانه وتعالى أو نوره سبحانه وتعالى، ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فتجلى إليه ربه. يقول جابر بن حمال بن سلم عن ثابت عن أنس أنه ما تجلى لله من جبل إلا من نوره سبحانه وتعالى إلا قدر الأنملة. فساح الجبل بمجرد أن تجلى نور الله على الجبل، إلا والجبل أصبح كثيبا مهيلا، واندك الجبل عن ذات الساح. يقول: ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. يعني هذا الجبل الأشم الصلب من الصخر العظام، بمجرد تجلي نور ربنا له أصبح دكدك وأصبح سائخ وأصبح سائحة. يقول: وقال الشبلي، هذا يعني ينقل كلام بعض العارفين من المتزهدة، وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك. الانبساط قال هنا: الانبساط بالقول مع الحق، الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. ولا شك أن الجراءة سوء أدب مع الله عز وجل، وإنما حقيقة العبودية الذل والخضوع والانكسار والتأدب مع الله سبحانه وتعالى. فلا يخاطب الله كما يخاطب البشر، ولا يكلم الله ويناجيه كما يناجي ملوك الدنيا، وإنما يناجيه مناجاة المتأدب الخاضع الذليل المنكسر، الذي يعلم قدر ربه سبحانه وتعالى وعظمة ربه سبحانه وتعالى. قول: ولا نماري في دين الله، أي لا نخاصم أهل الحق، لا نجادل ولا نماري أهل في دين الله عز وجل، فلا نذكر الشبهات ولا نبحث عن الشبهات التي نجادل فيها، فنرد الحق بالباطل ونقوي الباطل بدفع الحق. فهذا كله من علامات أهل الزيغ والضلال، كما قال تعالى: فأما الذي في قلوب زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأخبر ربنا أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، وهذا من المجادلة في دين الله والمجادلة في كتاب الله عز وجل. ولا نماري في دين الله، أي لا نماري ونرد ونعترض برد الحق بالباطل وبذكر الشبهات والأمور التي تلبس الحق بالباطل، وإنما حالنا مع الدين التسليم والطاعة. قال هنا: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين. لا نجاب القرآن، المجاب القرآن أن أراد بذلك، يحتمل أنه أراد أحد المعنيين، إما جدال أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة والأشاعر ومن وافقهم من أهل الباطل في رد النصوص والمجادلة في إبطالها وردها وعدم قبولها، كما يفعل الجهمية في رد صفات الله ويحملونها غير ما تحتمل، ردهم لأفعال الله عز وجل وتأويلها وتحريفها على المعنى الذي ليس على ظاهر مراد ربنا سبحانه وتعالى. فهذا من الجدال في الباطل، ومن الجدال في القرآن بالباطل. ومن والمعنى الآخر، ولا نجادل في القرآن، أي لا نجادل كلام فنضرب كلام ربنا بعضه بعض ونقول هذا كلام الله وهذا ليس بكلام الله، كما حصل في القرن في الزمن الأول أن أحدهم كان يسمع قراءة ويسمع الآخر بخلافها فيقول أنك على باطل وأنت على باطل، وكل يرد قول الآخر وكلاهما على حق. وقصة معاذ، قصة حذيفة مع عثمان بن عفان، أدرك الأمة قبل أن تختلف كما اختلف اليهود، أنهم تنازعوا، فهذا يقول لم أقرأ لم أسمع هذا الحرف، والآخر يقول لم أسمع هذا الحرف، وهذا ليس من كلام الله، وذاك يقول ليس، وهو جميعا من كلام الله. فالواجب أن لا نجادل القرآن أنه ما ثبت إسناده ووافق الرسم العربي وتواتر نقله فهو كلام الله عز وجل. وذاك القراءات، القرآن نزل لم ينزل على حرف واحد ولا على حرفين ولا على ثلاث ولا على أربعة، بل نزل على سبعة أحرف، وقرأ به القراء، قرأ القراء العشرة أو السبعة على اختلاف في رواية في قراءتهم، فبعضهم يقرأ فتبينوا، وبعضهم يقرأ فتثبتوا، بعضهم يقرأ الذئب وبعضهم يقرأ الذيب، وهكذا. وعلى هذا اختلف، هل ما المراد بالأحرف السبعة؟ والصحيح أن الأحرف السبعة هي لغات العرب، هي لغات العرب، فالقرآن نزل بسبع لغات من لغات العرب تتوافق وتختلف، ثم جمعهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على لسان قريش، وهذه الأحرف السبعة اجتمعت منها، هذه الأحرف السبعة منها ما توافق لغتهم لغة قريش، ومنها ما تخالفه، واضح؟ ومنها ما ثبت ما تكلم به قريش أيضا ووافق قراءتها وأثبته رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن جهله بعض الصحابة. فهذا نقول أن هذا المراد بالأحرف السبعة، جمع عثمان بن عفان الناس على حرف واحد وألغى على مصحف واحد، وألغى جميع المصاحف الأخرى وأحرقها ودفنها رضي الله تعالى عنه. والقراء السبعة أو العشرة هم يقرؤون هذه القراءات، وليس معنى القراء السبعة الأحرف السبعة، ليس ذاك، وإنما قد تكون القراء السبعة يقرؤون بحرف واحد، وقد يقرؤون أيضا بأكثر من حرف، قد يشتمل في القراءة السبع الحرف والحرفين، وقد يكون كلهم يقرؤون في حرف واحد. وليس معنى كل آية من كتاب الله جاءت على سبعة أحرف، من المعروض أن هذه يقرأ السبعة كلهم، قد يقرؤون الآية الواحدة على سورة واحدة، وقد يقرأ بعضهم هذا بقراءة وهذا بقراءة، لقال مسعودهم مثل قولكم هلم وأقبل وتعال، تختلف باختلاف لغات العرب. الآن مثلا عندنا في لغاتنا من الناس من يقول مثلا تسمع كلمات مختلفة بين القبائل، كل له لهجته وكل له ما يسمى بلغته وبلهجته يتكلم بها، ومفادها واحد، مفاد اللغة واحد، اذهب انطلق، اذهب وانطلق، مفادهما واحد لكن نطقهما يختلف. فهذا قام يقول هلم وأقبل، أنها كان القرآن ينزل بهذا الأحوال، ليس مع ذلك أن لك أن تقرأ بما شئت. إذا قرأت حرفا وهو قوله قل تعالوا، لا يجوز من يقرأها قل هلموا، وإنما يقرأ ما ثبت أن الله تكلم به، وما وقع توافقا نقول الله قرأ بذلك الحرف أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك الحرف فتبلغه لأمته فقرأت الأمة بهذا الحرف. إذا وجد أن في القراءة أكثر من حرف تقول هذا هو المراد بالأحرف السبعة. إذا لا معنى قولي ولا نجادل القرآن، أي لا نجادل كما يجادل الباطل في رد النصوص وعدم قبولها وتعطيل أسماء الله وصفاته، ولا نجادل في رد الحق من كلام الله عز وجل لأنه لم يبلغنا، ويدخل أيضا ولا نجادل القرآن، أي لا نكون مجادلين به في إدحاض حق أو في إحقاق باطل، وإنما نجعل القرآن حجة لنا في تقوية حجتنا وفي نصر الحق والسنة وفي نصر الدين والإسلام. وذاك القرآن له وجوه يحتمل أكثر من وجه، فلا تجاب القرآن لتحقق باطل وترد حقا يحتمل أيضا هذا المعنى. قال ونشهد أنه كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أجمع، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقي ولا نخالف جماعة، هذا بالإجماع، بالإجماع أنه كلام رب العالمين، أن هذا المصحف الذي افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم وختم بقل أعوذ رب الناس إلى آخرها هو كلام الله عز وجل، فما بين دفتي المصحف هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهذا محل إجماع بين الصحابة، ولا خلاف بين القرون المفضلة أنه كلام الله، وإنما نشأت ناشئة ونبتت نابتة من نابتة الجهمية المعطلة، فقالوا أن الله لم يتكلم، وقالوا أن القرآن مخلوق له، بل يقول غير مخلوق يقصد بذلك غير مفترى، وإلا هو عندهم ليس بكلام الله وليس هو من صفة الله عز وجل، وإنما إذا عطلوا الله من صفة الكلام إن قالوا لا يتكلم، فإن باب أولى أن يسلبوا جميع ما في هذه الكتب من أنه يضاف إلى الله أنه كلام، لأنهم أصلا لا يثبتون الكلام، وهذا قول الجهمية والمعطلة. فنحن نؤمن وأهل السنة متفقون على أنه كلام رب العالمين، كلام رب المصحف، وأن الله يتكلم، أن الله يتكلم، وهذا شيء من كلامه، القرآن شيء من كلام الله عز وجل، وليس هو كل كلام الله، هو شيء من كلام الله، والله يتكلم بما شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. الصفة الثانية من القرآن أنه نزل به الروح الأمين، كلام الله نزل به الروح الأمين، وأنه مما علمه أو علمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه كلام، فكما أنه لا تساوي بين مخلوق وخالق، كذلك لا تساوي بين صفة لخالق وصفة لمخلوق، فكلام الله لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، كلام الله ليس ككلام أحد وليس ككلام البشر، وليس هناك كلام يوازيه أو يساويه أو يماثله أو يشابهه، لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي بلغ في الكمال نهايته، بل لا حد لكماله من جهة فصاحته ومن جهة بلاغته ومن جهة إعجازه ومن جهة جزالة ألفاظه، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا نقول بخلقه ولا نقول بالوقف فيه أيضا، بل نقول هو القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا نخالف جماعة المسلمين، لأن المسلمين مجمعون على أي شيء، على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ذكر هنا مسائل في مسألة القرآن في ترتيبه، وفي مسألة ترتيب السور وترتيب الآيات، وهل هو توقيفي أو هو اجتهادي. أما ترتيب الآيات فهو توقيفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعله في سورة كذا، فهذا من جهة ترتيب، وهذا محل اتفاق. وأما ترتيب السور فيه خلاف، والصحيح أن ترتيب السور هو ترتيب اجتهادي، فكان لكل منهم يرتب المصحف على ما يريد، حتى جمع الناس عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فجمعهم على الترتيب العثماني، وهو ترتيب أيضا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وترتيب أكثر الصحابة خلافا لأبي بن كعب ومسعود، فكان لهم ترتيب خاص. أما عثمان فقد جرى على سيرة أبي بكر الصديق وعلى سيرة عثمان بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فرتب المصحف على هذه الهيئة الآن التي هي بين أيدينا، ويسمى المصحف بالرسم العثماني، من نسبة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى حيث ترتب على هذه، واتفق على قبوله على الترتيب هذا المسلمون، وأن القرآن هذا الترتيب، وهو توقيفي وهو اجتهادي. ذكر أيضا، ذكرنا مسألة تعلمه سيد المرسلين، قال تصريح بتعليم جبريل إياه إبطال توهم القرامطة، وأنه تصور في نفسه إلهاما. هذا أيضا أن جبريل كان ينزل القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويتلوه عليه والرسول يسمع، ثم إذا ذهب جبريل تلاه النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته الله في صدره وجمعه له في قلبه سبحانه وتعالى، وأما قول القرامطة أنه يتصور ذلك في قلبه فهذا قول باطل، ولا نقول بخلق كما هو قول الجهمية والمبتدعة. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم.